يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نطور ونستريح من كل أتعابنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. نسعى عنه سفراء لا نبالي بعناء، ناظرين للسماء حيث يأتي عوننا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين، يسوع الفادي الأمين، مهما كان في الطريق من شدائد وضيق، فالرب لنا رفيق وجوه يريحنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب.